وبدا لهم سيئات ما عملوا، سئلوا سؤال التوبيخ والتبكيت، ثم ظهر لهم، بدا ظهر، طلع طلع. نعوذ بالله من هول المطلع. بدا لهم سيئات ما عملوا، هل المقصود بدا لهم سيئات ما عملوا كما قال العلماء والمفسرون أي ظهر لهم الجزاء العقاب، عرضت عليهم النار، عرض عليهم مقاعدهم من النار، رأوا الجزاء، بدا لهم سيئات ما عملوا أي جزاء قبح أعمالهم، أم بدا لهم سيئات ما عملوا كما قال آخرون بمعنى أن أعمالهم القبيحة التي كانوا يرون أنها جميلة في الدنيا إذا بهم يرونها على حقيقتها. فالسارق في الدنيا يعتبر نفسه في منتهى الذكاء، يعتبر نفسه شجاع أو قام بعمل جليل، وكذلك القاتل، وكذلك الملوك والرؤساء الذين يمدحون بما ليس فيهم ويصدقون بالكذب، هؤلاء الذين يدعون الخلود، هؤلاء مسرورون في الدنيا مبهورون بأعمالهم القبيحة لا يرون قبحها، فإذا جاءوا يوم القيامة وظهرت الأعمال وهم قد تبرؤوا من الهوى وزالت الدنيا وزال التعلق بها وبدت الأمور على حقيقتها، حتى أن المشرك يعلم حقيقة أن الله هو الله، فهل بدا لهم سيئات ما عملوا أي بدا لهم قبح أعمالهم التي لم يكونوا يرون قبحها في الدنيا فإذا بهم يرون الحقيقة فيكتشفون قبح ما قاموا به فيصابون بالندم والخزي والعار، فتصبح فضيحتهم على رؤوس الخلائق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغادر، ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء وينادي المنادي هذه غدرة فلان ابن فلان. هل تبدو السيئات؟ هل تظهر الأعمال؟ هل تظهر وتتضح وتبدو؟ وإذا بها حقيقة واقعة يراها الكل ويراها الناس فضيحة. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أحاط، أحاط بهم من كل جانب، من فوق ومن أسفل، أحاط أحاط من الجوانب، حاق من كل جانب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. عذاب الآخرة الذين اتخذوه هزوا وسخرية واستهزأوا به، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل يا له من قول أعاذنا الله وإياكم منه، وقيل اليوم ننساكم، اليأس المطلق، ربنا المتكلم، ربنا المتكلم، وقيل اليوم ننساكم، وهل ينسى ربنا؟ أبدا، سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، لكن التعبير بالنسيان منتهى التيئيس، أي أن الله سوف يتركهم في العذاب ترك المنسي، ترك المنسي، فأنت إذا نسيت شيئا ترك وتركته وتركته ولا تدري عنه شيئا. فكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وقيل اليوم ننساك، هو القائد أو الملائكة قالوا بأمره، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ويعبر بالنسيان عن الترك، هم لم ينسوا لقاء اليوم ولكنهم تركوه، تركوا الإعداد له، تركوا العمل له. ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. المأوى المستقر، المأوى الملجأ، المأوى المسكن، وإذا أوي الإنسان إلى شيء فذاك مستقره ومستكنه ومسكنه، مأواهم النار مستقرهم إلى الأبد، لا مهرب ولا منجأ ولا ملجأ. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ينصرونكم بتخفيف العذاب أو ينصرونكم بصرف العذاب أو ينصرونكم بالتذكير بكم، أن يذكروا الله بكم فينجيكم، أو ينصرونكم بالإخراج. مأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم ذلكم هذا الجزاء، هذه العقوبة، هذه المقال، ما حدث له وما هم فيه. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم قالوا عنه؟ قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا شاعر، قالوا بل أساطير الأولين تتلى عليه بكرة وأصيل. كم قالوا وكم استهزأوا، كم قالوا عنه عن آيات الله وعن القرآن. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا سخريا ولعب، وغرتكم الحياة الدنيا خدعتكم، وغرتكم الحياة الدنيا خدعتكم ببهرجها بزخرفها بما فيها من زينة، مع أن الله قد ذكرنا وحذرنا بقوله لنا حكاية عن قول إبليس: لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض. إذا ما على الأرض زين، بل وربنا تبارك وتعالى يقول وينبه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وليس لها قيمة، بدليل أنه يقول بعد ذلك: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها. فاليوم لا يخرجون منها، يخرجون ويخرجون قراءتان على قول الله تبارك وتعالى: ربنا أخرجنا منها. على هذا المعنى فلا هم يخرجون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون، لا يطلبون، إذا طلبوا الخروج لا يجابون ولا يخرجهم أحد، لا يخرجون ولا يخرجون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتبون كناية عن طلب الرضا من الله تبارك وتعالى. أصل الكلمة من العتب، من العتب. الاستعتاب، الاستعتاب أن تذكر الآخر بإساءته حتى يعود عنها ويسترضيك، ذاك هو الاستعتاب. فإذا ذكرته بإساءته وذكرك بإساءتك فذاك هو العتاب بين اثنين، العتاب بين اثنين، يذكر كل منهما صاحبه بالإساءة فيحدث التراضي بعد الاعتذار، فذاك هو العتاب والمعاتبة. والعتبة الرجوع، الرجوع عن الذنب، لك العتبة حتى ترضى. ولا هم يستعتبون أي لا هم يمنحون الفرصة لإزالة العتب، لا يمنحون الفرصة للعودة عن السيئات، للعودة عن الإساءة أو للعودة إلى إرضاء ربهم، لا فرصة هناك لأن الآخرة جزاء ونعم. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. أيها الأخ المسلم، هؤلاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها إذن فهم يريدون الخروج. فإذا كان يريدون الخروج تصبح القراءة: فاليوم لا يخرجون، لأنهم أرادوا الخروج فامتنع عليهم. وإذا كان ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، إذن فهم ينادون ويطلبون الخروج، تصبح القراءة: فاليوم لا يخرجون منها. لذا كانت القراءتان كل مال إلى آية من الآيات وهي تحمل المعنيين. فهو ينادي وهو يحاول. هم يحاولون أولا إذا وقعوا في النار. إذا بالنار تستعف وتلتهب ويرتفع لهيبها، فإذا ارتفع اللهيب ارتفعوا هم أيضا مع اللهيب. فإذا ارتفعوا مع اللهيب تجاوزوا الأسوار فقد أحاط بهم سرادقها. سور محيط بجهنم، يعلم الله كنها هذا السور، ما شكله، ما حجمه، ما ارتفاعه، من أي شيء هو. فإذا ارتفعوا حداهم الأمل ودفعهم حيث رأوا نهاية السور، وارتفعوا فوق مشارف السور فإذا هم يهمون بالخروج، فإذا بالملائكة حول السور بالمقامة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهم يريدون الخروج فاليوم لا يخرجون منه. فإذا يأسوا من المحاولات نادوا ربنا أخرجنا، لأنهم لا يستطيعون الخروج بأنفسهم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الرب: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تختم سورة الكافية وبختامها يختم الجزء 25 من القرآن، تختم بقول الله تبارك وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرئت بالرب رب، أي هو رب، وقرئت بالجر كما قرأها: فلله الحمد ربي رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الأخ المسلم، بدأ الخلق بالحمد ويختم الخلق بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكلمة الحمد هي كلمة المؤمن تملأ الميزان في الدنيا، يقولها المؤمن حين البعث: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يقولها المؤمن إذا رأى الرحمة وفتحت له الأبواب، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وإذا رأوا جهنم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وإذا استقروا ورأوا ما فيها من نعيم وأحاطت بهم الحور العين، سبحوا بحمد ربهم، دعواهم فيها سبحانك، وحيوا من الكل وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويوم القيامة هناك من يحمدون، هناك من يحمدون، وهناك من يحمدون، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ختام، يا له من ختام، ما أجمله من ختام. فلله الحمد، نعم لله الحمد، فالكل من عطائه والكل نعمائه، ذو العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود. ما كان الإيجاد واجبا عليه، وما كان تكليف العباد لخير أو لنفع يحصل لديه، هو الله كان ولم يكن شيء. الحمد من حيث اللغة الثناء على الجميل الاختياري، المدح الثناء على الجميل مطلقا. فأنت إذا رأيت شيئا أو فعلا جميلا من إنسان مدحت، مدحت ذلك فيه، مدحت كرمه، مدحت خلقه، مدحت شكله، مدحت جماله. أما إذا صنع إليك معروفا وهو مختار، هنا ليس المدح بل الحمد. فلله الحمد لأن الله هو الجميل، وكل فعل الله جميل، وهو مختار في فعله، من هنا كان له الحمد وليس المدح. الثناء المطلق على الله لأن فعل الله تبارك وتعالى جميل، وقبح القبح من حيث الله جميل جميل، من هنا له الحمد. وقد حمد نفسه بنفسه من الأزل، لأن الناس مهما فعلوا ومهما أثنوا لا يحصي الثناء إلا الله. من هنا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمدح ويحمد ويثني ويقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأن الحمد لا يعرفه على الحقيقة إلا الله، لذا لم يأمرنا بذلك، أمرنا بالشكر. لكن الحمد نحن نكرره ما قاله هو: الحمد لله رب العالمين. فلله الحمد، رب السماوات الذي خلقها وأوجدها وأنشأها وزينها وأوحى فيها وفي كل سماء أمرها، ورب الأرض أوجدها ودحاها وأخرج منها نباتها ومرعاها والجبال أرساها، هو رب الأرض خلقها وأوجدها وقدر فيها أقواتها سواء للسائلين، قدر الأقوات لمن أطاع ولمن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. هو رب الأرض وهو رب العالمين، كل ما سوى الله. العالمين جمع عالم، والعوالم كثيرة، والعالم كل ما سوى الله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض. الكبرياء لا يعرفه إلا الله، ولكن من حيث اللغة، من حيث اللفظ، الكبرياء الكمال المطلق. وربنا له كمال الذات وكمال الوجود. كمال الذات مع كمال الوجود، ذاك هو الكبرياء، القوة، البقاء، السلطان، العظمة، الجلال، الكمال، ذاك هو الكبرياء. والكبرياء لله، وله الكبرياء في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب، العزيز القوي، العزيز القادر، العزيز ما ليس له مثال، العزيز النادر، العزيز الذي لا ينال، ليس كمثله شيء، هو العزيز الحكيم في فعله وقوله وقضائه وقدره. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها الأخ المسلم، يروي لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني في شيء منهما أذقته ناري ولا أبالي. نعم، له الكبرياء وهو الأوحد ذو الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة ولا تخلو عن الحكمة في قضائه في قدره، هو الحكيم أجلا الحكيم أبدا. فلقاؤنا اليوم مع خاتمة العرائس، مع سابعة آل حميم، مع سورة الأحقاف. وسورة الأحقاف سورة مكية افتتحت بما افتتح به أخواتها حميم، ويقال فيها ما قد قيل من قبل: هو سر الله فلا تطلبوه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقد جاءت الآية في السورة السابقة في سورة الجاثية، إخبار من الله تبارك وتعالى لنا أن القرآن كلامه ونزل بأمره وهو وحيه، وربنا تبارك وتعالى غالب لا يقهر، حكيم فيما قضى وقدر. نعم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. آية تدل على أمرين: الأمر الأول وجود الصانع الحكيم القادر، والأمر الثاني الجزاء والعدل بين الناس يوم التلاقى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وطالما خلقهما سبحانه وتعالى بالحق، أي بالأمر الحق وبالقول الحق، خلقا متلبسا بالحق، فلا بد أن يقام الحق، ولا بد أن يقام ميزان العدل في يوم الملك فيه يومئذ لله. والأجل المسمى المدة المحدودة والمعدودة والتي حددها الله تبارك وتعالى لنهاية كل شيء، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأجل المسمى ذلك نهاية العالم، أجل لا يعلمه إلا الله. لكل شيء أجل، فلكل إنسان أجل، ولكل مخلوق أجل، ولكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بداية ونهاية. أما الله تبارك وتعالى فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ورغم ذلك يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الذين كفروا أعرضوا واستمروا في غيهم وضلالهم ولهوهم ولعبهم، غرتهم الدنيا فأنساتهم ذكر الله. أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من صاعقة كصاعقة عاد وثمود، بين لهم بالدلالات والبراهين ما حدث للأمم السابقة، وقد كانوا يمرون عليها بالليل وأيضا مصبحين. رأوا ما انتهت إليه ممالكهم، رأوا ما انتهى إليه سلطانهم، رأوا ما انتهى إليه غرورهم، ومع ذلك أعرضوا وانصرفوا ولم يلقوا آذانا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قلوبا. أعرضوا عن الإنذار، والإنذار التخويف مع إعطاء مهلة، وربنا تبارك وتعالى أعطاهم مهلة وهي مدة بقاء الدنيا أو مدة بقائهم في الدنيا، ومع ذلك أعرضوا عن كل ذلك. فيسألهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويبين لنا قاعدة أساسية للاستدلال بها على الحق. فكل حق لا بد عليه من دليل، وما يستدل به على حقيقة الحق إما دليل عقلي وإما دليل نقلي، فما من حق إلا وله دليل معقول أو منقول. فيقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. جمعت الآية الاستدلالات. أرأيتم سؤال، كلمة توضع للسؤال وللاستفهام، بمعنى أخبروني وأنبئوني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. هم دعوا الأصنام، ومنهم من دعا عيسى وعزير، ومنهم من دعا الملائكة، فهم أصناف وألوان أشركوا بالله تبارك وتعالى بغير علم. منهم من أشرك الأصنام وقالوا يقربون إلى الله زلفى، أشركوا بالله تبارك وتعالى بغير علم. منهم من أشرك الأصنام وقالوا يقربون إلى الله زلفى، ومنهم من أشرك عيسى وادعى أنه هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاث، ومنهم من قال إن عزير ابن الله كما قالت اليهود، ومنهم من قال أن الملائكة، ومنهم من قال إن الملائكة بنات الله. فيسائلهم: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، سؤال آخر للتأكيد، أخبروني ماذا خلقوا من الأرض. ها هي الأرض، فيها الجبال وفيها الأنهار وفيها الأودية وفيها المسالك وفيها الآبار وفيها العيون وفيها المعادن وفيها الزروع وفيها الثمار وفيها النخيل من كل لون ومن كل صنف. ماذا خلق من تدعونه من دون الله؟ ماذا خلقوا في هذه الأرض حتى يستحقوا الألوهية، حتى يعبدوا؟ لأن استحقاق الألوهية له علامات وله شروط. أولها الوجود، الوجود، الوجود بلا بداية والوجود بلا نهاية. هذه الأصنام وجدت ببداية، أنتم بدأتموها بصنعكم إياه. والملائكة والبشر وغيرهم وجدوا بإيجاد الخالق ولهم أجل. ما من شيء إلا وله أجل مسمى، وطالما قد انتهى فلا يستحق الألوهية. هل خلقوا شيئا؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ ليست هناك إجابة، لأن الإجابة معلومة. لم يخلقوا شيئا، لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا شيئا. ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ ولم يقل أم خلقوا من السماوات شيء، وجاء بكلمة الاشتراك، لأنهم كانوا يزعمون أن الأحداث الموجودة والوقائع لهذه الأصنام والأوثان أثر فيها، فهم يذبحون لها القرابين ويقدمون لها البدن وينحرونها ويلطخونها بدمائها، وهم أيضا يتوجهون بالعبادة لهذه المخلوقات الجمادات أو البشر أو الملائكة. فأتى بكلمة أم لهم شرك في السماوات لإزالة كل توهم أن لهذه المعبودات تصريف أو تدبير أو اشتراك مع الله في تدبير ما يحدث في الأرض من نفع أو ضر، لأن النفع والضر بيد الله. وهذه الأصنام وهذه المعبودات من دون الله لا يمكن أن يكون لها اشتراك في تدبير الملك، فهل لها شرك في السماوات مشتركة مع الله تبارك وتعالى في التدبير أو التصريف؟ انتفى عنها صفة الخلق، انتفت عنها صفة الخلق، ولا بد أن تنتفي عنها أيضا صفة التدبير، فكيف تدبر مع المدبر والمهيمن؟ أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. الدليل العقلي الذي انتفى، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ذاك الدليل العقلي أن يخلق شيئا فيستحق العبادة من المخلوق، أو يكون له اشتراك في التدبير والتصريف. إذن فقد انتفى الدليل العقلي على ألوهية الأصنام وما يدعونه من دون الله. أما الدليل النقلي الذي انتفى أيضا فبقوله إيتوني بكتاب، لأن الكتاب دليل منقول من رسول سابق أو من نبي سبق. إيتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، كتاب فيه أن الله تبارك وتعالى أشرك معه عيسى أو عزير، فيه أن الله تبارك وتعالى أشرك الملائكة أو أشرك الأصنام أو أذن بشفاعتها. هل هناك دليل نقلي؟ هل هناك كتاب سماوي من قبل القرآن فيه ما تدعون؟ إيتوني بكتاب، كتاب سماوي من قبل هذا، من قبل القرآن، أو أثارة من علم، بقية من علم انتقل إليكم من الأولين، ليس ظنا وليس خزعبلات أو أوهام أو ادعاءات، بل الأثارة هو الأثر الذي تركه الأولون، أثارة من علم، بقية من علم. وقرأت أسرة، يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أسرة من علم. الأسرة من الأس، والأس الرواية، أسرت الحديث آثره أثارة وأسرة. ومنه الحديث المأثور أي المروي رواه الخلف عن السلف، فهو صحيح السند صحيح الرواية. ذاك هو الحديث المأثور الذي أثره فلان عن فلان عن فلان. يأتوني بأسرة من علم، أي علم منقول نقله الخلف عن السلف مع صحة السند. وقرأت أسرة، وقرأت أثرة، والمعنى قد يختلف، ولكن في النهاية النتيجة واحدة. أثارة من علم، بقية من علم. أسرة من علم منقولة من أثر الحديث. أسرة علم اختصصتم به، اختصكم الله به من الأسرة، وهو الاختصاص أو التخصيص. هل اختصكم ربكم بعلم؟ أين هو هذا العلم؟ إذا فقد انتفى الدليل العقلي، انتفى الدليل العقلي بانتفاء خلق الآلهة لشيء، وبانتفاء اشتراكهم مع الله في التدبير. وبذا انتفى الدليل العقلي، وبعدم اتيانهم بكتاب من قبل القرآن او بآثارة من علم تدل على صحة زعمهم، انتفى الدليل النقلي. وطالما انتفى الدليل العقلي وانتفى الدليل النقلي، اذن هم لا يتبعون الا ظنا، وانهم الا يخرصون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولم يحدث من هنا. يقول الله تبارك وتعالى متسائلا السؤال تقرير، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ لا أحد، لا أحد أضل من هذا. والإجابة معلومة محذوفة للعلم بها. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ إذا فهو في ضلال، لأنه إذا دعاه لا يسمع، وإن سمع لا يستجيب. فكيف تدعو من لا يسمعك؟ وكيف تدعو من لا يستجيب لك؟ وطالما لا يسمع أو لا يستجيب لك فهو لا ينفع ولا يضر، فكيف تدعوه وكيف تسأله وكيف تطلب منه وكيف تعبده؟ من أضل من هذا؟ لا أحد. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ أي المعبودون، وجاء بصيغة العقلاء لأنهم عاملوها معاملة العقلاء، وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآلهة المدعومة غافلة عن دعاء العباد لسبب من اثنين: إما لأنها جمادات لا تنطق ولا تتحرك ولا تضر ولا تنفع ولا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تسمع، فهي جمادات، وإذا كانت جمادات فهي غافلة. أو هي ليست جمادات ولكنها مسخرة، فهي مخلوق مسخرة مشغولة بشأنها عن دعاء الداعين. فالملائكة مثلا خلقهم الله تبارك وتعالى وهم مسخرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مشغولون بما هم به مكلفون، والمشغول عنك غافل. فالمشغول بشأنه والمشغول بأمره عن غيره غافل. فهم عن دعائهم غافلون، إما لأنها جمادات وإما لأنهم مشغولون بما هم به مكلفون، فكيف يستجيبون؟ إذن فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.